إنها جلسات مهمة. وكيف لا، ونحن نتعرف على جزء مهم من تاريخنا الإسلامي العظيم، واليوم عمن سيكون موضوع الكلام؟ عن حج أحد أكابر التابعين الكرام، وهو سيدنا طاووس بن كيسان. رضي الله عنه. أصله من اليمن، وهو من أبناء الفرس الذين أرسلهم كسرى إلى اليمن، وقد كان من أكبر أصحاب سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. إذن هو من الطبقة الأولى من أهل اليمن التابعين. نعم، وقد أدرك 50 من الصحابة الكرام، وروى عنه خلق من التابعين وأعلامهم، وكان من الزاهدين الكبار، وممن استوطن قلوبهم الخوف من الله تعالى، حتى إنه مر ببائع رؤوس غنم مشوية قد أخرج رؤوسا لبيعها، فلما رآها طاووس غشي عليه. سبحان الله. وفي رواية أنه كان إذا رأى الرؤوس المشوية لم يتعش تلك الليلة. عليه رحمات الله. ولما ولي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخلافة، بعث إلى سيدنا طاووس بن كيسان يقول: أوصني يا أبا عبد الرحمن، وكانت كنيته. فكتب إليه طاووس رسالة في سطر واحد قال فيها: إذا أردت أن يكون عملك خيرا كله، فاستعمل أهل الخير والسلام. فلما قرأها عمر قال: كفى بها موعظة، كفى بها موعظة. الله الله. لذلك صرح كثير من الأئمة بأن كل من استعمله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه من ولاة وحكام كانوا ثقات، وكان يكتب إليهم أن يعملوا بالسنة، وكتب إليهم أن لا يستعملوا على الأعمال إلا أهل القرآن، وأن يجتنبوا الاشتغال عند حضور الصلاة. ما شاء الله. ولربما كان يكتب الموعظة إلى الوالي من ولاته فيطلب ذلك التخلي عن ولايته، وربما عزل بعضهم نفسه عن الولاية وطوى البلاد من شدة ما تقع موعظته منه. إنه من أجل الخلفاء. ومرة خلع أحد الولاة نفسه من الولاية وقدم على سيدنا عمر بن عبد العزيز، فقال له: ما لك؟ فقال: خلعت قلبي بكتابك يا أمير المؤمنين، والله لا أعود إلى ولاية أبدا. سبحان الله. ونعود إلى ذكر سيدنا طاووس بن كيسان، فإنه لما أتى هشام بن عبد الملك وكان خليفة حاجا إلى بيت الله الحرام، طلب موعظة من سيدنا طاووس، فقال له: إني سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن في جهنم حيات كالقلال، أي كالأعمدة الطويلة الغليظة، وعقارب كالبغال تلدغ كل راع لا يعدل في رعيته. ثم قام وانصرف. كان لا يخاف في الله لومة لائم. وفي شهر ذي الحجة من سنة 106 للهجرة، حج سيدنا طاووس بن كيسان بيت الله الحرام للمرة 40، وأفاض مع الحجيج من عرفات إلى المزدلفة، فلما حط رحاله في رحابها الطاهرة وأدى صلاة المغرب مع صلاة العشاء جمعا، أسلم جنبه إلى الأرض يلتمس شيئا من الراحة، أتاه الموت، فمات رحمه الله ملبيا محرما رجاء لثواب الله تعالى. عليه رحمات الله. فلما طلع عليه الصبح وأرادوا دفنه، لم يتمكنوا من إخراج جنازته لكثرة ما ازدحم عليها من الناس، فوجه إليهم الخليفة هشام بن عبد الملك الذي كان في الحج ذاك العام بابنه مع الحرس، ليخففوا من تدافع الناس حتى يتاح لهم دفنه. الله أكبر. وكان ممن حملوا نعشه سيدنا عبد الله بن الحسن بن علي رضي الله عنهم، وضعه على كاهله حتى دفن، بعد أن صلى عليه خلق كثير لا يحصي عددهم إلا الله تعالى. وكان في جملة المصلين عليه الخليفة هشام بن عبد الملك. نفعنا الله ببركاته. آمين يا رب العالمين.